هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة علا حسام الدين المقيمة بحي سموحة بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بتقول فيها: أنا حضرات باختصار شديد ست يعني مش صغيرة في السن، موظفة بس يعني تعبانة شوية، الحرارة عندي بتوصل لـ40 درجة وما بتنزلش، وعندي عدم تذوق وفقدان لحاسة الشم ومرارة في الحلق وكحة جامدة جدا، ربنا ما يوري حد، وحتى ولادي للأسف الشديد اتعادوا مني. رحت يا حضرات التأمين الصحي عشان اخد اجازة مرضية نظرا لظروفي الصحية، للأسف بقى في التأمين الصحي قالولي: من بعيد يا ست من بعيد، يا مش ناقصة الله، وبعدين هم اجازة يومين مدام ما فيش غيرهم. يومين ازاي بس حضرتك؟ الاعراض اللي عندي دي كلها اعراض متحور كورونا، انزل يعني الشغل ازاي بس؟ انت شايف حالتي، ده انا حتى جاية الجيران سندني لحسن اقع. طب بعيد انت والجيران شوية، الله يكرمك. يا ستي يا ستي، المثل بيقول لك لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتوا. انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، بس خليك من بعيد، لان ده شويه برد وهيروحوا لحالهم. يعني انا شخصيا عندي برد وجاي شغلي عادي جدا، حتى شوفي اهو بعض صوت تشي شوفتي، ولا في اي حاجه. اجي البس المناديل يا ابراهيم. يرحمكم الله يا سعاده البيه، وحاولت مع سيادته كتير، اخر حل وصلت له اني اقدم التماس للبيه المدير، يمكن سيادته يقدر ظروف مرضي ويوافق لي على الأجازة. هو ده الحل اللي ممكن أعمله لحضرتك، مفيش قدامنا حل تاني يا مدام. بس ممكن حضرتك تراعي إن أنا ما أقدرش أجي كل يوم والتاني أسأل على الطلب وأنا تعبانة بالشكل ده، حضرتك شايف. لا مش لازم تغيب نفسك يا مدام، ريح أنت، بحاجة حد من الأولاد يسأل. يا بيه الولاد زي ما قلت لحضرتك في الاول اخدوا العدوى مني وتعبانين هم كمان. لا حول ولا قوه الا بالله، سلام قول من رب الرحيم. حضرتك هتخرجيني عن شعوري ليه بقى؟ بقولك يا مدام، دي مشكلتك انت وولادك، حليها بمعرفتك، انا بحاول اساعد على قد ما اقدر، لكن في الاخر ما يقدر على القدر الا ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا بيه ما تزعلش. لا هزعل، والنبي ما تزعل نفسك، انا هاجي ان شاء الله اتابع الطلب بتاعي بنفسي، وربنا يقويني بقى. ويقويني احنا كمان ويبعد عننا الشر. وصل المدام يا ابراهيم، وطهر ايديك وانت جاي، وهات لي معاك 6 سندوتشات فول وقطر الطحينه وحات والدك. وسبت حضرته ومشيت يا حضرات، وانا كل امل ان البيه المدير يشوف الطلب بتاعي ويقدر ظروف مرضي ويفهم حقيقته ويوافق لي على الاجازه، لكن في الاخر سيادته رفض. صمم على انهم شويه برد وهيروحوا لحالهم، وانا لما تسدد كل الطرق في وشي وانا مش عارفه اخد اجازه من شغلي وارتاح في بيتي لحد ما الازمه دي تعدي، قلت اجي لحضراتكم اعرض همستي، يمكن تقدروا تساعدوني وتخلوا التامين الصحي يوافق لي على الاجازه اللي انا والله في امس الحاجه ليها. يا ترى هتقدروا تساعدوني حضراتكم اللي هتسيبوني في الحوسه اللي انا فيها دي؟ أحمد كريم، رضا سليمان.